بسم الله الرحمن الرحيم. بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم لكم الشريط الثاني من صدى الأقصى، تؤديه بصوتها فرقة اليرموك للأناشيد الإسلامية. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، من لذاك الطفل لا حضن له، لا دفء لا بسمة تمضي معه، إنه أضحى وأمسى نفرا واحدا لا أم كي تحضنه، وأبوه غادر الدنيا، فمن لليتيم الطفل من يحمله؟ من له في الليل أن يحميه؟ وإذا ما جاع من يطعمه؟ وإذا ما صاح من يسمعه؟ وإذا ما أن من يسعفه؟ هل له سعدية تقبله؟ من لليتيم الطفل أن يكفله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. يا كافل اليتيم نعمت بالظفر وفزت بالنعيم من رب مقتدر. يا كافل اليتيم نعمت بالظفر وفزت بالنعيم من رب مقتدر. يا كافل اليتيم مرافق الرسول، دنياك بارتياح أخراك بالقبول. يا كافل اليتيم مرافق الرسول، دنياك بارتياح أخراك بالقبول. يا كافل اليتيم مرافق الرسول، دنياك بارتياح أخراك بالقبول. دنياك بارتياح أخراك بالقبول. يا كافل اليتيم نعمت بالظفر وفزت بالنعيم من رب مقتدر. يا كافل اليتيم نعمت بالظفر وفزت بالنعيم من رب مقتدر. يا كافل اليتيم أغلقت باب شر من شيطان رجيم يحميك من فطر. يا كافل اليتيم أغلقت باب شر من شيطان رجيم يحميك من فطر. يا كافل اليتيم أغلقت باب شر من شيطان رجيم يحميك من فطر. من شيطان رجيم يحميك من فطر. يا كافل اليتيم نعمت بالظفر وفزت بالنعيم من رب مقتدر. يا كافل اليتيم نعمت بالظفر وفزت بالنعيم من رب مقتدر. يا كافل اليتيم يرعاك من خلق، أعطيت من كريم من خير ما رزق. يا كافل اليتيم يرعاك من خلق، الله، أعطيت من كريم من خير ما رزق. الله، يا كافل اليتيم يرعاك من خلق، الله، أعطيت من كريم من خير ما رزق. أعطيت من كريم من خير ما رزق. يا كافل اليتيم نعمت بالظفر وفزت بالنعيم من رب مقتدر. يا كافل اليتيم نعمت بالظفر وفزت بالنعيم من رب مقتدر. يا كافل اليتيم الله يكفلك، يا حافظا أمينا الله يحفظك. يا كافل اليتيم الله يكفلك، الله، يا حافظا أمينا الله يحفظك. الله، يا كافل اليتيم الله يكفلك، الله، يا حافظا أمينا الله يحفظك. يا حافظا أمينا الله يحفظك.

للمجاهدين في ساح الجهاد، أنت للمستضعفين في كل البلاد، أنت للمجاهدين في ساح الجهاد، أنت للمستضعفين في كل البلاد، وجدد الوفاء فجدد الوفاء فجدد الوفاء فجدد الوفاء، فجدد الوفاء. سنابل الخير سنابل العطاء، مد يديك بالحب والإخاء، سنابل الخير سنابل العطاء، مد يديك بالحب والإخاء، وجدد الوفاء وجدد الوفاء وجدد الوفاء وجدد الوفاء. تقدمي تقدمي قوارب النجاة، وأوصل المشردين شاطئ الحياة، تقدمي تقدمي قوارب النجاة، وأوصل المشردين شاطئ الحياة، وجدد الوفاء وجدد الوفاء وجدد الوفاء وجدد الوفاء. سنابل الخير سنابل العطاء، مد يديك بالحب والإخاء، سنابل الخير سنابل العطاء، مد يديك بالحب والإخاء، وجدد الوفاء وجدد الوفاء وجدد الوفاء وجدد الوفاء. في غياب صوت الحق تمتد اليد الآثمة إلى الديار الإسلامية تعيث فيها فسادا، تدميرا وتشريدا وتقتيلا، فتدمر البيوت على من كان فيها من أناسي، وتقتل النساء والأطفال والشيوخ، ويشرد من ينجو بعد ذلك بعيدا عن مكان فيه زرع وفيه نما وترعرع، فينظر هذا الطريد الشريد ذات اليمين وذات الشمال ويقول: هل من معين؟ هل من معيل؟ هل من كافل لهذا اليتيم؟ هل من حافظ لهذه الأرملة أو تلك الثكلى؟ فتلوح في الأفق أياد بيضاء تستجيب لذلك النداء ولهذه النظرات وتلك الالتفاتات من أكناف بيت الله الحرام. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. يا حبة الشفاء، يا هيئة الإغاثة من منهج السماء، يا هيئة الإغاثة يا حبة الشفاء، يا هيئة الإغاثة من منهج السماء، من مكة انبعاثها عم البلاد خيرها، من مكة انبعاثها عم البلاد خيرها، يا هيئة الإغاثة يا هيئة الإغاثة يا هيئة الإغاثة يا حبة الشفاء، يا هيئة الإغاثة من منهج السماء، يا هيئة الإغاثة يا حبة الشفاء، يا هيئة الإغاثة من منهج السماء، من مكة انبعاثها عم البلاد خيرها، من مكة انبعاثها عم البلاد خيرها، يا هيئة الإغاثة يا هيئة الإغاثة. إذا الأطفال هتمت فهيئة الإغاثة، أو الحمارة أفقدت فهيئة الإغاثة، إذا الأطفال هتمت فهيئة الإغاثة، أو الحمارة أفقدت فهيئة الإغاثة. يا هيئة الإغاثة يا كافل اليتيم، يا هيئة الإغاثة يا ساقي الحنين، يا هيئة الإغاثة يا كافل اليدين، يا هيئة الإغاثة يا ساقي الحنين. والعون عون الله والخير ما أحلى، والعون عون الله والخير ما أحلى. من عاون الإنسان فالله لا ينسى. والعون عون الله والخير ما أحلى، والعون عون الله والخير ما أحلى. من عاون الإنسان فالله لا ينسى. إذا الشعوب هجرت فهيئة الإغاثة، أو البلاد خربت فهيئة الإغاثة. الإغاثة لكل من يهاجر، يا هيئة الإغاثة لكل من يصابر، يا هيئة الإغاثة لكل من يهاجر، يا هيئة الإغاثة لكل من يصابر. والعون عون الله والخير ما أحلى، والعون عون الله والخير ما أحلى. من عاون الإنسان فالله لا ينسى. والعون عون الله والخير ما أحلى، والعون عون الله والخير ما أحلى. من عاون الإنسان فالله لا ينسى. إذا البطون جوعت فهيئة الإغاثة، أو العظام كسرت فهيئة الإغاثة. إذا البطون جوعت فهيئة الإغاثة، أو العظام كسرت فهيئة الإغاثة. يا هيئة الإغاثة لكل من يجوع، يا هيئة الإغاثة تجفف الدموع، يا هيئة الإغاثة لكل من يجوع، يا هيئة الإغاثة تجفف الدموع. والعون عون الله والخير ما أحلى، والعون عون الله والخير ما أحلى. من عاون الإنسان فالله لا ينسى. والعون عون الله والخير ما أحلى، والعون عون الله والخير ما أحلى. من عاون الإنسان فالله لا ينسى. يا هيئة الإغاثة يا حبة الشفاء، يا هيئة الإغاثة من منهج السماء، يا هيئة الإغاثة يا حبة الشفاء، يا هيئة الإغاثة من منهج السماء. يا هيئة الإغاثة، يا هيئة الإغاثة، يا هيئة الإغاثة، يا هيئة الإغاثة. الدرب طويل والليل شديد، وسأمشي حتى ألقى وجه الله، وسأمشي حتى أبصر نور الله. فأنا طلقت الخوف، وخالط قلبي حب الله. الدرب طويل والليل شديد، وليس لنا إلا الله. إن الله، إن الله، إن الله. Yeah.

ما بنخاف إلا من الرب وما بنهاب إلا من الذنب وما بنخاف ما بنخاف ما بنخاف الجلادين ما بنخاف اللي بلادين ما بنخاف الجلادين ما بنخاف اللي بلادين معنا رب العالمين وما بنخاف ما بنخاف ما بنخاف إلا من الرب وما بنهاب إلا من الذنب ما بنخاف إلا من الرب وما بنهاب إلا من الذنب ما بنخاف ما بنخاف يا مسلم فبن الإيمان لا يخشى إلا الرحمن يا مسلم فبن الإيمان لا يخشى إلا الرحمن فله الأنس مع القرآن وما بنخاف ما بنخاف ما بنخاف إلا من الرب وما بنهاب إلا من الذنب ما بنخاف إلا من الرب وما بنهاب إلا من الذنب ما بنخاف ما بنخاف جماهير الأرض القدسية لا ترضى ذلا لقضية جماهير الأرض القدسية لا ترضى ذلا لقضية تصرخ بحناجر علوية ما بنخاف ما بنخاف ما بنخاف إلا من الرب وما بنهاب إلا من الذنب ما بنخاف إلا من الرب وما بنهاب إلا من الذنب وما بنخاف ما بنخاف ما بنخاف أطلق رصاصك لا أخاف النار إني أرد لك الرصاص حجارا أطلق رصاصك لن تمر بقلعتي الله أكبر الله أكبر قوة جبارة أنا الإسلام لا شرق ولا غربي ولو إنهم هلي صاروا بغربي أنا الإسلام لا شرق ولا غربي ولو إنهم هلي صاروا بغربي أنا مقبل أحد إنه يغربي ولو ركب مخالب من لهاب الله أكبر طارقنا الله أكبر يا زين الله أكبر سلاحنا وناصرنا المعتدين الله أكبر طارقنا الله أكبر يا زين الله أكبر سلاحنا وناصرنا المعتدين أنا الإسلام شامخ في العلالي أنا الإسلام شامخ في العلالي ورحمتي أصابت من علالي أنا منزل أنا منزل أيا أمة تعالي أنا الأساد في كفي لعاب الله أكبر طارقنا الله أكبر يا زين الله أكبر سلاحنا وناصرنا المعتدين الله أكبر طارقنا الله أكبر يا زين الله أكبر سلاحنا وناصرنا المعتدين إذا كان الألم للعظم واصل إذا بدنا طبيب يكون إذا كان الألم للعظم واصل إذا بدنا طبيب يكون واصل جهادك يا أخي في الله واصل تنتخلص أخي من هالعذاب الله أكبر طارقنا الله أكبر يا زين الله أكبر سلاحنا وناصرنا المعتدين الله أكبر طارقنا الله أكبر يا زين الله أكبر سلاحنا وناصرنا المعتدين ودوانا يا أخي واضح وبين ينادينا أخي يطلع وبين دوانا يا أخي واضح وبين ينادينا أخي يطلع وبين ما تمشي بالليل امشي بنور بين كتاب الله نورك والجواب الله أكبر طارقنا الله أكبر يا زين الله أكبر سلاحنا وناصرنا المعتدي الله أكبر طارقنا الله أكبر يا زين الله أكبر سلاحنا وناصرنا المعتدي يا رايح أرض الأبرار هات لي معك هدية مقلاع وكم شيء إحجار ومعهم حفلة يا رايح أرض الغرباء أرض التقوى والشرفاء يا رايح أرض الغرباء أرض التقوى والشرفاء هات لي من مسك الشهداء طيب أرض العربية يا رايح أرض الأبرار هات لي معك هدية مقلاع وكمشة أحجار معهم حفلة حرية يا رايح أرض الأبرار هات لي معك هدية مقلاع وكمشة أحجار معهم حفلة حرية يا رايح أم الحنون خذ هدية هالعيون يا رايح أم الحنون خذ هدية هالعيون يا رايح أم الحنون خذ هدية هالعيون واعطيهم خي المحزون عيد الكرب شبرية يا رايح أرض الأبرار هات لي معك هدية مقلاع وكمشة أحجار معهم حفلة حرية يا رايح أرض الأبرار هات لي معك هدية مقلاع وكمشة أحجار معهم حفلة حرية اللي أمه فلسطين مسلم صادق وابن الدين اللي أمه فلسطين مسلم صادق وابن الدين اللي أمه فلسطين مسلم صادق وابن الدين يخشى رب العالمين وأهدافه إسلامية يا رايح أرض الأبرار هات لي معك هدية مقلاع وكمشة أحجار معهم حفلة حرية يا رايح أرض الأبرار هات لي معك هدية مقلاع وكمشة أحجار معهم حفلة حرية وسلم يا خيي على الأهل فتش عليهم تندل سلم يا خيي على الأهل فتش عليهم تندل سلم يا خيي على الأهل فتش عليهم تندل تندل تلاقيهم خلف المحتل الحجر يلاحق دوريه يا رايح أرض الأبرار هدلي معك هدية مقلاع وتمشي تحجر معهم حفلة حرية يا رايح أرض الأبرار هدلي معك هدية مقلاع وتمشي تحجر معهم حفلة حرية وصل يا خيي سلام لأهلي وبلغهم كلام وصل يا خيي سلام لأهلي وبلغهم كلام وصل يا خيي سلام لأهلي وبلغهم كلام ولت عهود النوام بها الصحو الإسلامية يا رايح أرض الأبرار هتلي معك هدية مقلاع وكمشي تحجار معهم حفلة حرية يا رايح أرض الأبرار هتلي معك هدية مقلاع وكمشي تحجار معهم حفلة حرية لن تمر فوق دمي فوق دمي ولن تعيش في بلدي في بلدي ولن تمر فوق دمي فوق دمي لن تعيش في بلدي في بلدي الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض لن تمروا لن تمروا فوق دمي فوق دمي لن تعيشوا في بلدي في بلدي لن تمروا فوق دمي فوق دمي لن تعيشوا في بلدي في بلدي الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض لن تمروا هي هي هي جبارة يا أطفال الحجارة يا سواعد جبارة يا أطفال الحجارة يا سواعد جبارة هي هي هي هي هي هي هي هي هي ويا أطفال الحجارة يا سواعد جبارة يا أطفال الحجارة يا سواعد جبارة يا أطفال الحجارة يا سواعد جبارة احصروهم اقتلوهم بمهارة ارجموهم احصروهم اقتلوهم بمهارة ارجموهم لن تمروا فوق دمي فوق دمي لن تعيشوا في بلدي في بلدي لن تمروا فوق دمي فوق دمي لن تعيشوا في بلدي في بلدي الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض لن تمروا هي هي هي أبدا من ساوم بالحجارة سنقاوم أبدا أبدا من ساوم بالحجارة سنقاوم أبدا أبدا من ساوم هي هي هي هي هي هي هي هي وبالحجارة سنقاوم أبدا أبدا من ساوم بالحجارة سنقاوم أبدا أبدا من ساوم بالحجارة سنقاوم أبدا أبدا من ساوم ليس منا من يسالم بالحجارة سنقاوم ليس منا من يسالم بالحجارة سنقاوم لن تمر فوق دمي فوق دمي لن تعيش في بلدي في بلدي لن تمر فوق دمي فوق دمي لن تعيش في بلدي في بلدي الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض لن تمروا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي انتفاضتنا والعام الثالث بدايتنا مستمرة انتفاضتنا والعام الثالث بدايتنا مستمرة انتفاضتنا والعام الثالث بدايتنا هي هي هي هي هي هي هي هي هي ومستمرة انتفاضتنا والعام الثالث بدايتنا مستمرة انتفاضتنا والعام الثالث بدايتنا مستمرة انتفاضتنا والعام الثالث بدايتنا بزحوف سنقاول بدمانا سنناضل بزحوف سنقاتل بدمانا سنناضل لن تمر فوق دمي فوق دمي لن تعيش في بلدي في بلدي لن تمر فوق دمي فوق دمي لن تعيش في بلدي في بلدي الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض الموت لكم تحت الأرض والعز لنا فوق الأرض لن تمروا في الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من ساهم في دعم العمل الإسلامي بنشر النسخة الأصلية من هذا الشريط.